الله الرحمن الرحيم. مسألة من المكروهات والقوانين والزراعة وما سبق ذكره من كاد السحر في الحقيقة الفجر هيك لا يرى امتاز السحر في رمضان ليلا ونهارا يعني طوال هذه الفترة شهر رمضان يكره امتاز السحر ولكن اي السحر هذا الذي المسألة هنا فيها تعارض شديد بين الله رواية صحيحة السند كان من جميع الجهات تقول كم نوع من انواع السعر حتى السعر في اهل البيت مكروه في رمضان لكن الروايات فيها في إشارات إلى أنه إذا كان في سحر خاص بأهل البيت وعلى هذا قامت الفتوى يعني شوف الفتوى تقول نص الفتوى من المكروهات الثالث عشر من كاد السحر ولا يبعد اختصاصه بغير المراتب أو المستمل على المطالب الحقة أقول روايات الآن أقرأها فيها تصريح إلى أنه حتى السعر اللي في مقالب حتى مقروض دخل الفتوى قامت على ثلاث ذلك كل فقهاء مروا على هذا الأمر كلهم يقولون بهذا الأمر إلا إذا كان في المراتي ما يكون مقروض رتاح الزيت أو مستمر على مقالب حق على مطالب حقه مو رسالة على مطالب حقه مثلا هذا الذي تعرف البخار والقدر والذي يعرف والحج والحرام هذا مو رسالة لكن مستمر على مطالب حقه وما إلى ذلك يعني بعض أشعار الإمام علي عليه الصلاة والسلام قل لمن بظروف الدهر عذرنا الآن بالدهر إلا منه خطر شعر هذا مو رسالة ولكن يتضمن مطالب حقه مع ذلك في الفتوى لا تقول من دون إغراق مطالب أقبت من دون إغراق أو مدح الأئمة يعني أما مراتي أو مطالب حقا أو مدح الأئمة كيف يقول على الجزء يقول لكلهم مروا على الأمر قادمين قال وإن كان يظهر من بعض الأخبار تعميني يعني كل أنواع السحر مقبول امتاز السحر امتاز السحر يعني عن كل نزل بالتقاطع طيب في الرواية تقول ولهذا بعض الفقهاء قالوا مثل هالمسائل نرد علمها الى اهلها الروايات يعني فعلا فيها تعارض واضح صار لها شوف الروايات صحيح حماد رواية صحيحة السند الذين رواه كلهم من الثقة قال سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول يقرأ رواية السحر للطاعن يقرأ رواية السحر للطاعن بعد أنا قلت ليلا ونهارا ممكن لنا من نهارا بس الرواية يقول هم الطاعن وين جبنا الليل لا أبغى رواية تقول يكره رواية الشعر للطاعن وللمحرم وفي الحرم مكي وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل مو قيام الليل مطلقا الاماكن الليل والاصل الليل في اي مكان طول السنة بالليل يكره انتاب الساعة. كل ليل ايه هتروح جالس تقعد الليل كلها زين. هاي واحدة من بين هذا احسنتم. فلهذا في الفتوى انه يكره انتاب الساعة رمضان ليلا نهارا، مع انه في الرواية يقول للصائم فالصائم بالنهار وين جاب الليل، لان الرواية هناك بالليل كل ليلة نهار ليالي انتاب الساعة رمضان. الان اجل شوف الان في الرواية تقول قلت سأل هناك حمال سأل هناك يقول ليه قلت وان كان الشعر حق شعر حق شعر حق قال وان كان الشعر حق. هذه الروايات غريبة يعني وان كان شعر حق الامام يقول يقرأ. شوف الرواية يقول يكره الرواية شلون يكره الرواية يعني مو ضروري واحد يجيب له الشعر اللي بتغنده ينفذه هذا المطلوب لا انا يجيب مثل الشكل يروي رواية ان يقول قال فلان مثلا قال الامام علي كذا او قال الفرزدق لو يقرا لبيت الشعر مجرد قراءة الشعر هذا. بس اجل انا الشعر يعني تفصيل الفجر. شو الرواية الثانية ايضا هم صحيح حماد وغير حماد ايضا الرواية الثانية في السند قال لا الامام قال سلام الله عليه يقول لا ينتد السحر بالليل واحد ولا ينتد شكر رايه ابو احمد لازم منها شوف لا ينتد السحر بالليل بعد ولا ينتد في شهر رمضان بليل ولا نهار مره هنا قالت الصائم ولكن قالت بالليل فضمن عظم حتى الليل لا فرحت قالت لا لنا نهار في شهر رمضان كله. فقال له اسماعيل يا ابتاع هذا في حياة اسماعيل بن الامام الصادق يا ابتاع وان كان فينا لو واحد يجي يسعر فينا يجيب عن الامام عنده يسعر الفرزق مثلا ها ما قال لا خط الا بتسحوري هلو من لجنة هذا الشهر. قال وان كان فينا بس ما قمت الروايات لا هني بناء على هالروايات حتى العمل اللي يقوم بالخطباء مفروض ليه ما عارف لا لا لا هالرواية يعني إذا بيبدأ القصيدة بيجي يقرأ له أول ما يبدأ يقرأ الأبيات مكروه لا زين يا رجل محمد رمضان ما نقرأ أبيات هذا على كلام الفتوى. فتوى تقول لا اذا كان في اهل البيت او اذا كان في الحق لا اشكال. هنا الروايات صريحه تقول انه سنة او حق ما كله مكروه. لا في عندنا روايات ثانيه كيف تقول الروايات الثانيه؟ صحيح ايضا روايه صحيحه لعلي بن يحسن يرويها عن الامام الصادق عليه السلام. يقول سألته عن إنساب الشعر في الطواف وأنا أطوفا في الشعر اليوم. مثلا اسمي قال الإمام قال ما كان من الشعر لا بأس به لا بأس به إذا شعر حق أيها الإنسان فإنه شعر للمحرم وفي الحرم وفي المسجد. الرواية على علاقة الصوم بس ان الروايات تبقى قالت وفي الحرم يقول وفي الحرم مكروه بس هناك في الحرم مكروه هي ليه يقول اثناء الطواف اذا شعر لا باس به ما في اشكال الجنه هناكم شنو هناك يقول حتى لو مطالب حقه في الحرم فيه اشكال هي ليه يقول في الحرم ما في اشكال لا باس به شلون يجمع بينهما الروايه تقول في اشكال ولا تقول ما في اشكال وروايه اخرى حتى لا اطول عليكم المهم اقراها قلت للرضا لو خلت من حمال يقول قلت للرضا عليه السلام ان اصحابنا يرمون ان ابائك ان الشعر ليله الجمعه ويوم الجمعه وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه يرمون يقول نفس الكلمه يرمون الروايه تخليها قبل شوي يقول اصحابي يرمون نفس الكلمه شو تقول؟ وقد هممت خلف الحمار يقول وقد هممت ان ارقي ابا الحسن وهذا شهر رمضان ودي الان ارقي ابا الحسن يعني ودي اقرا ابيات رساله الامام الكاظم في كاظم هذا رمضان وانا قلت له رمضان شو تسوي ارقي ما ارقي فقال ارقي او ارقي ابا الحسن عليه السلام في ليله الجمعه وفي شهر رمضان وفي سائر الايام فان الله عز وجل يكافيك عن ذلك. تناقل وايد قوي. بعضهم قال انه هذه يمكن الروايات التي تقول انه لا ترثي لا يستقيم. يعني ذكر مثلا كراهه يعني مو حق. بس الروايات تنزل ما كراهه. يا روايتين الأوليتين دي كراهة روايات ذاتين دي ما في كراهة عشان احنا نقول مكروه لما نقول مكروه عموم السعر مكروه هذا ما في كلام ما في كلام إذا رواية السعر بالليل مكروهة هذه من أمسيات السعرية اللي بصير في المكروه بالليل هل تنصر في النهار وما تكون رواية السعر إلا بالليل في الحرم مطروح يوم الجمعة مطروح زين أو كنا ليلة الجمعة ليلة الجمعة ويوم الجمعة مطروح من زمان احنا رواية إلا في زين رواية تقول هنا أبتاه وانتهى فينا قالوا انتهى لهذا بعض الفقهاء قال ما دام الفتوى قامت على الأساس قديم الى الان الفتوى اعتمدت الروايات اللي تقول انه في اهل البيت ما اعتمد ما قال هالشكل احنا نعمل الفتوى بهالشكل لكن نقول ونرد ونرد اسمها لا عليها وما عليها ويبدو الى الان الفقهاء ما عليها كل شيء وقته كل شيء وقته اقول ولهذا احنا نعمل بالفتوى هالشكل انه في رمضان اذا في اهل البيت نجيب ونقول ونرد على تلك الروايات اليهم والله العظيم هنا الان الفقير استطاع بالتحقيق على الاحداث من هذا الموضوع ما في قال هذا من فتره هل تكن الاذن في الفتوى ونرد علم الروايات بقي لا عليها الله لا محمد ما رضي الله عنه